يمم نحو المدينة واقصد حمانا بينا واقصد حمانا بينا محمد باقي الأنوار أبو القاسم هادينا أبو القاسم غادينا يمم نحو المدينة واقصد حمانا بينا واقصد حمانا بينا محمد باقي الأنوار أبو القاسم هادينا أبو القاسم يلا يمم يمم نحو المدينة واقصد حمانا بينا واقصد حمانا بالله اذكرني بنظرة يا واقف يم الحجرة بالله اذكرني بنظرة بالله اذكرني بنظرة سلم على أبو الزهراء وترجى يشفع فينا وترجى يشفع فينا جاي حتى ولو عنده احفظوها هدينا ابو القاسم هدينا قلبي رفرف بجناحه لما زواره راحوا لما زواره راحوا قلبي رفرف بجناحه لما زواره راحوا لما زواره راحوا وانوار الهادي لاحوا يا سيدي ارضى علينا يا سيدي حن علينا سمعونا يا يلا ولا يمم يمم نحو المدينة واقصد حمانا يلا محمد باقي الأنوار أبو القاسم هدينا يمم يمم يمم نحو المدينة واقصد حمانا بينا واقصد حمانا بينا محمد باقي الأنوار أبو القاسم هدينا أبو القاسم هدينا بالرمى بكي وبدموع بالرمى بكي وبدموع صلوا للمولى بخشوع صلوا للمولى بخشوع بالرضا بكي وبدموع صلوا للمولى بخشوع صلوا للمولى بخشوع يا رب بكرمك مطموع يا رب بكرمك مطموع جود بفضلك علينا جود بفضلك علينا تنسوا أهل البقيع لا تنسوا أهل البقيع سلموا لي عالشافيع لا تنسوا أهل البقيع ما تنسوا أهل البقيع وادعوا مولانا السميع من أنواره يعطينا من أنواره يعطينا واقصد حمانا بينا سيدي واقصد حمانا بينا محمد أبو القاسم هدينا نحو المدينة واقصد حمانا بينا أي والله واقصد حمانا إن شاء الله بمعيدكم محمد باقي الأنوار أبو القاسم هدينا أبو القاسم هدينا أحط فيك الغالي عم النبي ببالي عم الحبيب ببالي يا أحط فيك الغالي عم النبي ببالي عم النبي ببالي صحب الهادي رسمالي فيهم ربي نجينا فيهم ربي نجينا والله واقصد عامل زور يا ربي كل عامل زور يا ربي كل عامل زور تكرمنا بحج مبرور تكرمنا بحج مبرور يا ربي كل عامل زور تكرمنا بحج مبرور تكرمنا بحج مبرور ونشاهد أسرار النور ونسلم على نبينا ونسلم على نبينا آمين. بدع المولى يسمعنا بالمدينة يجمعنا بالمدينة يجمعنا بدع المولى يسمعنا بالمدينة يجمعنا بالمدينة يجمعنا وانتو يا حبايب معنا بالله قولوا آمينة يلا قولوا